وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء صوت الملائكة رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له اللهم صل اللهم كده كده متنفس صلاة النبي عليك يا سلام عيش اللي رب تربية عالية يوم يقوم يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا طيب تعالي يا الله يا قوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له النبي عسل ابيض نظيف ليس ربنا يزيدك ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش تحت ابوك ده يا عم مالك انت ابن ابوك يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. يعمل بيتك يا رب. آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب